بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 87/1. فلما أراد أن يخلق القلب أخذ من الماء دخانا ارتفع ثم هبط إلى آخر الحديث. هذا قلت عنه إسناده جيد. فكيف تفتح من الكلام؟ أما بالنسبة للحديث الأول فلا إشكال فيه، لأنه ليس مرفوعا إلى الرسول عليه السلام، لكن ليس له حكم رفع. له حكم رفع ما لا يكون له معارض من المرفوع. أما الحديث الثاني نتأمل فيه الحديث. هذا ليس صريحا بالرفع، لمن اخذ الرفع؟ ما الذي قال الناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله رفع او لا؟ وكلمة قال كان الاولى نقول قال ما ليش كان الاولى كذا بحث ثاني، لكن مشان تحرير المساله يجب الرجوع إلى تفسير الطبري والبيهقي في الصفات صفحة 400، ثم ابن خزيمة صفحة كذا، نعم شفاعة التحت. فإن كان ذلك، إن كان موقوفا فالرد هو رد نفس الجواب. إن كان مرفوعا حين ذاك يقدم الأصح على الصحيح. في موعد الكتاب مع الجماعة وتخلص شغل معهم. طيب، مع السلامة. يا مان الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقدم الصحيح. الأصح على الصحيح. طيب، مسألة متعلقة ومتفرعة من هذه. نعم. ألا تتسلسل حديث عمران بن حصين المعروف؟ نعم. الحديث ورد كما سالم في البخاري، إن كان الله ولم يكن شيء قبله. كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان الله ولم يكن شيء غيره. ابن تيمية له يعني تلبيس أكثر من وابن الحافظ كذلك. نعم. إن كنت تلبيس كل منهما أو يعني أكثر. أظن علقت على رواية ابن تيمية، لأننا لم نجد لها. تذكر كلام ابن تيمية؟ ابن تيمية يقول رواية قبله أرجح، استشهادا بأنه لما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم لكلتا روايتين في البخاري، لكن يقول قبله أرجح من غيره ومن معه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل أو قال في التفسير هو الأول والآخر إلى آخر الآية، قال الأول الذي ليس قبله شيء، فقال قول الرسول صلى الله عليه وسلم الأول الذي ليس قبله شيء يرجح رواية كان الله ولم يكن شيء قبله. وابن حجر حافظ يقول رواية معه هي الأرجح، لأن يعني هي يعني هي تشمل قبله، عندما نقول كان الله ولم يكن يعني جمع قال نجمع بين روايتين، عندما نقول كان الله ولم يكن شيء معه يعني ولم يكن شيء قبله فتدخل فيها، لكن لو رجحنا قبله فكأننا ألغينا معه رواية معه، فكان هو جمع. وهذا ما يلاحظه ابن تيمية، هذا ملحظ ابن تيمية حينما يرجع رواية قبله، هو يرجح قبله احتمالا عن رواية الحديث الآخر، يثبت أن يكون معه شيء. نعم، هو يرى أن يثبت أن نعم ويثبت أن معه شيء، لأنه يقول بكثرة المخلوقات. هذا من الحظ من التلميذ. نعم. طيب، أي الترجيحين يعني؟ الترجيح أولا ترجيح ابن حجر. هو أنا مع الحافظ في هذا، أظن ذكرت شيء من هذا في التعليق على أول مخلوق. عقيدة. عقيدة الطحاوية. ذكرت العقيدة الطحاوية، نعم. في أول مخلوق أوضح يعني. ما الرد، لكن أنا أقصد من ناحية حديثية. نعم. عندما تأتي رواية من طريق واحد مفردها واحد والحادثة واحدة، لكن فيها كلمتين يعني مختلفتين قبله وغيره. نعم. فهل هنا نجمع أم نرجح؟ هو الأصل من الأخلاق الجمع وليس التربيه. التربيه عند العجز عن الجمع. لكن الجمع يكون عندما تكون روايتين يعني صحيحتين. اي لكن هذه مو روايتين، هذه حادثه واحده وراوي واحد وحادثه واحده يعني مخرجين مخرجها واحد. ما بصير روايتين في حديث واحد؟ مخرجها واحد يعني القائل واحد، لكن اذا قال مثلا حادثة واحدة لكن صحابيان مختلفين، أحدهما قال يعني كلمة والثاني يعني عندما يكون مخرجها واحد ورويها واحد، فهل هنا أيضا نقول بالجمع ومن التدوين؟ وهذا الأصل، الأصل أنه يكون مخرج واحد واختلفت الروايات فلابد من مصير الجمع. أما لما يكون مخرج مختلف يعني صحابيان رويا حديثا أحدهما يرويه بلفظ والآخر يرويه بلفظ آخر، هنا إذا كان أيضا أمكن الترجيح بها وإلا صير كما قلنا من الجميع والمخلوق أن يؤخذ الأصح. فالترجيح مبدأ عام لا يوضع فيه اتحد المخرج أو خلف. أنا ما أدري لما أنت تجندل حول هذه النقطة بالذات. لعل يكون ما فيهني يعني كان قاصد مثلا الجمع، هل الجمع مطلق؟ الجمع مطلق يعني مثلا قبل ما نأتي بمثال، إذا كانت الحادثة متحدة والرواة مختلفون فلا بد من الجمع، أما إذا كانت الحادثة مختلفة فحينئذ تعمل كل حادثة بذاتها. في القرآن مثلا في بعض الأحكام لعلكم تساعدونني على تذكر الحكم والآية، فتحرير رقبة في مكان آخر فتحرير رقبة مؤمنة، فلو اتحد هذا التحرير في حكم واحد فيؤخذ بالزيادة التي جاءت وهي مؤمنة، أما إذا اختلف الحكم فيعمل بالمطلق في آية تحرير رقبة ويؤخذ بالمقيد في رقبة مؤمنة. فهناك الرقبة المطلقة لا تجدي لأنها قيدت ووصفت مؤمنة، وهنا أطلقت فيؤخذ بالإطلاق. هذا إذا اختلف المخرج. أيضا أما حينما يكون حاجة واحدة لا يهم حين ذاك إن كان المخرج متحد أو مختلف. مين؟ واحد سؤال من الناس تقول أجت بقول الحافظ. نعم. الجمع سنتين أولى. وهذا ما قلته. نعم. طب هذا السند والمسألة نفسها. تفضل. حدثنا خلاد بن أسلم، هذا المسلم الجميل في قل حدثنا خلاد بن أسلم قال أخبرنا النضر بن حميد قال أخبرنا المسعودي، من هناك كل طريق الأعمى ثلاثة البخاري، قال أخبرنا المسعودي قال أخبرنا جامع الشتات عن صفوان بن محرم. عن صفوان بن محرم. ففي هذه الرواية يعني كان الله ولم يكن شيء معه، تلك كلها مخرجها الأعمش يعني أو عن طريق الأعمش عن جامع عن صفوان إلا هذه عن المسعودي، وقبل المسعودي رواه عن النضر بن شميل وعن النضر رواه خلاد بن أسلم. ما رأيك في السلام عليكم. الله يحييكم. الله يبارك فيك وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. طيب لا بد بارك الله فيك ثم تعلم السفر قطعة من العذاب، ونسأل الله عز وجل أن يعذرنا على ما يصيبنا من متاعب ومصائب في سبيله عز وجل. كيف صحتك؟ نعم. سواء عن هذا السند ما هو أخيرا قلنا أنه تلك الروايات عن الأعمش وفيها قبله وغيره، يعني هو فلما رجعنا للسند وجدنا أن هذا السند في مطلع العلم الوحيد الذي عن طريق السعودي، ولكن فيها معه، يعني نشوف هل هذا ممكن يرجع الروايات معه على هذا السند. بلا شك استشهد به لكن لا تجد، لأن المسعودي هذا كان اختلط. نعم تأكدنا من الاختلاط أنه اختلط في بغداد، يعني في بغداد وراس البصري عام صحيح، وقبله بصريون النضر وخلاف، كان اختلاطه قبل أن يموت في سنتين وكان في بغداد، وذكر البغدادي وغير رواه البصريين عام صحيح. نعم وكان النضر من البصريين وكذلك خلاف بعد هذا، يعني لازم يواهي رواه عنه في حالة الاختلاط. لا إذا قالوا كذا أنه اختلط قبل أن يموت سنتين، وكان الراوي في أي حال هو عنه؟ قالوا رواة البصريين عنه سنتين. إيه هذا بصري؟ وهذا بصري. هو بصري. نظر ابن قرنين. لأنه قال بصري القرن. وإذا أنا لا أستحضر هذا التفصيل الذي يتفضل به، فإذا كان كذلك فيكون الشرط صحيح. فإذا كان صحيح هل نقول هذه الرواية ترجح إذا معه، لأن هناك مخرجها الأعمش هنا مخرجها الأول طريق الأعمش هنا طريق المسعود. الحافظ بن حجر لما رجح ذلك بناء على ماذا؟ رجح بناء على قبله ومعه، وأن يعني الناس عن كلمتين نفسها أن قبله تدخل في معه، إذا قلنا معه فما نكون ألغينا كلمة معنى قبله. لكن لو قلنا قبله فكنا ألغينا معنى معه. طيب. على هذا المعنى. هذا يؤيد تصريح الحافظ ابن حجر. يؤيد تشكيل نعم يعني الحافظ هذا. يعني هذا يزيد تصريح الحافظ قوة. نعم. إيه أنا بقول إذا كان الذي ذكرته أنت بأن هذا روى عنه قبل الاختلاط الكل سنة صحيح، وبالتالي يؤيد هنا. من الذي قلت من الذي قال أن هذا وأمثاله روى عنه ما قبل الاختلاط؟ من هو؟ لا مو قالوا قبل الاختلاط، قالوا أنه لازم ذلك. نعم أنا أقول لازم لأنهم قالوا رواية البصريين عنه صحيحة. من الذي قال هذا؟ مش مهم يعني ما تذكر لكن ربما يعني الذي في التهريج يعني يذكر هذا في اسمه في القدر اللي ذكره القدري. نعم أظنه القدري أكثر تقريبا كمان. على كل حال هذا لا يكون ايضا يعني غالب الحافظ كذلك التهذيب يعني ما بنفذ عن الخزرجي. وهذا ابن جرير هذه رواه ابن جرير في تفسير لا يستاذ عبد الرسول وكان عرشه على الماء. طيب لما تشلد هنا انتهى الى صفوان. ماذا بعد صفوان؟ عن عمران. عن عمران كلها عن عمران. نعم وهذا في كتاب البربهاري أنه قال كتاب السنة بمن؟ البربهاري هذا مخطوط هو الكتاب لذلك أعني ما أعرفه ما أعرفه. طيب ذكر إذا تحدث عن حظ النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن لكل نبي حوض إلا صالح فإن حوضه هو ضلع ناقته. هذا غريب. طيب تقرأه بدون سند؟ كتاب نعم أقول يدخل له من الكتاب يعني كتاب طبعه كتاب سوف يطبع نعم سوف يطبع سوف يطبع نعم. طيب هذا مقول حقة الآن هذا هو الكتاب. طيب وين الذكر بالسند؟ هذا هو هو له كلام جيد عن البدع وحده ووحدة صغار الاحتفال يعني هذا هو الجوار في ذهني أن هذا متكلم فيه من حيث دلوي في الصفات هل هو كذلك؟ برضه هذا عندما تحدث عنه أتى لأخوان العلم بأنه يثنى عليه وكان يعتبره أمام أهل السنة في عقله ويثنى عليه من حيث أنه كان يحارب المبتدعة أيوه. وكان يتمسك في السنة وفي العقيدة السلفية الصحيحة لكن في كثير من أمثال هؤلاء غلول وتطلب مثلا كابن بطل حنبلي نعم. صاحب الإبانة فهو على هذا النمط لكن هو يروي في إبانته محبة ودب من أحاديث حتى ما كان منها متعلقا بالسكات فهذه نقطة مهمة جدا ليس كل من يكثر في الصفات يكون متحققا فيما يذكر من الروايات وعلى كل حال هذا الاستثناء المذكور في هذه الفقرة لأول مرة سمعت به وما أظنه يصح في أحاديث الحوض المتواترة وفي كتاب السنة لابن أبي عاصم طائفة كبيرة من الأحاديث الواردة في الحوض وليس فيها مثل هذا الاستثناء فهو أقل ما يقال فيه أنه غريب وينبغي التوقف عن البت أو الجزم به فيأتي من طريق تطول في الجزم على ذكر ابن بطة كتاب لبيان الصغر على ذكر تطول معطي هل يؤخذ عن في الأسماء والصفات مثلاً كتاب الإبانة ولكن هل الإبانة كبرى أو صغرى؟ ما صحيح الجواب الآن عندنا في المكتبة الظاهرية نسخة خطية من الإبانة مشوش الترتيب و كانت في الشارع أصابها الماء ونحى كثيرا من كتابتها وكنت استفدت منها أشياء كثيرة فتجلى لي أن البطة من الحنابلة الذين عندهم شيء من الغلو في إثبات الصفات وقد يثبتون صفة بروايات لا تصح أسانيدها وإن صحت فلا تصح نسبتها إلى الرسول عليه السلام لأنها تكون إما يعني موقوفة وإما مقطوعة يعني. وعلى نحو هذا الداري يردي على المغيشي في أيضا مثل هذا والحقيقة أنه هذا الموضوع هام جدا وينبغي تصفية الروايات الضعيفة وإبعادها عن العقيدة الصحيحة وهذا ما حاولت القيام به إلى ما اختصرت العلو للعلي الغفار أو للعلي العظيم للإمام الذهبي فأنا أقول الإمام الذهبي كما تعلمون إماما في هذا الصدد ومع ذلك تساهل في ذكر بعض الروايات ومنها مثلا رواية مجاهد أن الله عز وجل يقعد معه النبي صلى الله عليه وسلم على عرشه وهذه الرواية تلقاها كثير من من عقيدتهم كأنه حديث مرفوع إلى الرسول عليه السلام، مع أنه لو قال ابن لو قال مجاهد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث فقهي لكان هذا الحديث مرسلا ولا يثبت به حكم فقهي، فكيف وهو أولا لم يرفعه إلى الرسول عليه السلام، وثانيا هو في العقيدة وليس في الفقه، ومع ذلك تلقوه على طريقة التسليم أو المسلمات. فالحقيقة ينبغي الاحتياط في مثل هذه القضايا. بس هذا يحتاج إلى شيء من السياسة. يا الله نحن معكم على الموعد الله إن شاء الله، لكن باقي لموعد أخواننا 5 دقائق تقريبا. نعم على ذكر كتابين السنة وكتاب الدائمة. نعم فسؤالين عن قابل للجواب. كتاب السنة ما أكمل تحديدا إيه نعم وعن هذا يعني تستمر طبعا أخرى بتكون تحديدا ولماذا يعني؟ لا هذا قضية أنه سنتمم التقليل هذا في علم الغيب يعني ما هو موجود الآن. نعم نعم هل نتفرغ لإتمامه أم لا فهذا في علم الغيب، أما لماذا ذلك لأنني كنت قد كلفت من الأخ زهير لتخريج هذا الكتاب، فلما طال الأمد لأنه أنا في عندي طبعا انشغال في أمور، لما طال الأمد يبدو أنه قد سنى له من ألح عليه بطباعة كتاب الآن السنة، ولذلك أخذ الكتاب قبل أن يتم التخريج وطبعه كما ترون. أما هل سنعود فالله أعلم على المستقبل. كتاب الداري مكتوب على اسمك مع ما فيه تخريج، هذه أعمال تجارية مع الأسف. وبهذه المناسبة لقد رأينا ما هو أعجب من ذلك، أتنشيد الكتاب لعلكم يعني تذكرون، رأيت كتابا نسب إلى ابن قدام الحنبلي وهو ليس له، وتقصدوا ذلك من أجل ترويج الكتاب في البلاد السعودية. الآن الناشرون عندهم طرق في التجارة بالكتب عجيبة جدا، يستغلون أسماء بعض المشهورين في سبيل نشر الكتاب ولو أن ينسب الكتاب لغير مؤلفين، فهذا سهل بالنسبة لذاك مع الأسف. نعم كتاب ذنب التصوف تكتب ذنب التصوف ذنب التصوف من هو؟ هو اللي تتكلم عليه تقول تذكروني به كيف تكتب اسمه ذنب التصوف؟ هذا من كتب الإسلامي ذنب التصوف تكتب من كتب الشاويش علق على الشاويش بين سمين ابن قدامة. ابن قدامة لا هو ليس طبعا زوير طبعا فريد. تفضل. حديث من الإنسان أن يرى ربه أو يسمع صوته في المنام، أما أن يرى في المنام فالأمر واسع لأنه قضية أشفى ما يكون بالحياة، لأن الله كما قال عليه السلام في حديث في رواية من الروايات حديث الدجال لما وصفه عليه الصلاة والسلام قال إنه أعور

أنتم تعلمون أن من الحكمة أن يكلم المسلم الناس على قدر عقولهم، كما جاء في صحيح البخاري من حديث علي موثوقا عليه رضي الله عنه قال: كلم الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فنحن إذا نادينا وعقيدتنا سالمة، وننادي كما نادى أبو بكر وغيره من الصحابة، لكن الذين حولنا ما يفهمون أن هذا النداء ليس من باب الاستغاثة وليس من باب الاستعانة، فحينئذ ينبغي أن ندع هذا وأن نعالج عقيدة الناس حتى تستقيم على الكتاب والسنة. بعد ذلك يمكن استعمال هذا الأمر الذي أحسن أحواله أنه يجوز، ولكن ليس ما كل يجوز يجوز فعله في كل مناسبة. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. حسن تفضل على الشكرين. هي التليفون أخذ مننا بسرعة فهمنا معنا يا شيخ طاطس. نعم بعد بقى في المنطقة الشرقية ونحن نشترك معهم بالأسئلة. إذا الشيخ ناصر عنده أسئلة نحن ذكرنا لن ينتهوا قبل العصر كمان. لا لا بني وضع نحن نستفيد ان شاء الله. نحن نستفيد جدا. تصبر قليلا. نحن ذكرنا لاخواننا اننا على موعد مع نحن جينا بعد كل شيء نريد نسلم عليك. نخبرك ان نحبك في الله. لكن نكرر هذا المحبة. وأحبك الله. ولكن أحب الإخوان الطيبين إن شاء الله تعالى. من استقام على طاعة الله. الحمد لله. وثانيا عشان نروح لقائنا أتينا لنسلم ولندعوك في دارنا للقيمات الخبيثة. الله يبارك. وكذلك الفائدة تفيدنا وتفيد الإخوان عندنا في المنطقة في حديث. فيكم الخير والبركة أنت تفيد الناس إن شاء الله. المستعان. ثانيا عندنا أسئلة كثيرة جدا بالوقت ما يتسعنا، ومنها ما هو خاص ومنها ما هو عام. وما كان في بالنا أسئلة، لكن لما حضرنا زادت الأسئلة عندنا الآن. والعام اللي في المسلمين لا بأس به. فالأخوة إذا كان عندهم أسئلة نحن كل الفائدة جميعا، ما نحرم إن شاء الله من الأسئلة. جزاك الله خير. وما نحن فكان متربي طلبنا أول لك طلبنا إن شاء الله أنك متعزم تحسن الحق لنا موعد إن شاء الله. وأنا تكلمت مع الدكتور الزاهر بالأمس القريب. أعجلت شيء يعني مساء هذا اليوم. خلاص الله حبيب الليلة الحمد لأنه ما عندي الوقت، عندي محجوز كيف يعني الليلة إلا هذه الليلة. طيب يعني هذه الليلة هو طرع لنا بعد فهي على حسابكم. بارك الله بارك الله في السلام. أنت طبيب إن شاء الله نجيب لك وكحة في حول الله. سؤال يا شيخ الله يسلمك. الله أشكر عليك. في حديث بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ثلاثة نفر، أما أحدهم فأقبل الاثنان وأدبر الثالث، فأما أحدهم فوجد فرجة وجلس، ففيه الجلوس بدون الصلاة بدون صلاة ركعتين. وكذلك حديث آخر في سنن النسائي وبوب له النسائي بقوله: الرخصة باب الرخصة في الجلوس في المسجد والخروج منه بغير الصلاة. وذكر حديث كعب بن مالك الطويل الذي فيه: فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، ثم جاءه المعتذرون من المنافقين، قال: فأقبلت فتبسم تبسم المغضب ثم دعاني فجلست بين يديه. وفيه الجلوس أيضا بدون صلاة. فهل نستطيع أن نقول بأن الذي يدخل المسجد لا لغرض الصلاة وإنما لحلقة علمه

تفضل. في حديث في صحيح التغيير والترتيب ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان رجلا يصلي 60 عاما لا تقضى الله له الصلاه ثم الركوع ولا يتم السجود. هذه الايام يعني كثير من الناس ما يتم الركوع ولا يتم السجود ويقضي الصلاه. فهل حكم الصلاه انها باطله في هذا الحديث؟ الحقيقه للمساله مهمه، فيجب ان تصف لنا تلك الصلاه التي تسأل هل هي باطلة أم لا، وما صفتها؟ مثلا أنه في حال الركوع لا يتم ضغطه في الله. فهمت الآن. نعم، هذه صلاة غير صحيحة، تكون صلاة باطلة، تكون صلاة باطلة. لكن مسؤولية هؤلاء الناس تقع على أهل العلم الذين يسكتون عن أخطائهم ولا يعلمونه، فيرون هؤلاء العامة ينقرون الصلاة نقرا كما فعل المسيء صلاته، حيث كان الآية مئن وأمره عليه السلام بأن يعيد الصلاة مرة الأولى والثانية والثالثة حتى تنبع الرجل بأنه لا يحسن الصلاة، فاعترف وقال يا رسول الله إني لا أحسن غير أعلمني. فقال له عليه السلام حديث معروف، وقد جاءت حديث صريحة في إبطال صلاة من لا يطمئن في الركوع والسجود وما بين ذلك. فيجب تعليم هؤلاء قبل أن نؤاخذهم. نعم. مثلا لو أنا قلت اللهم إني أتوسل إليك مثلا بمحبة الشيخ ناصر، اللهم إني أتوسل إليك مثلا بأعمال الشيخ ناصر الصالح، يجوز هذا؟ لا، ما يجوز، لأن الشيخ ناصر هو فرد من أفراد الأمة. اسمح لي، لكن لو قلت أتوسل إليك بحب لمحمد صلى الله عليه وسلم هذا يجوز، لأنه مقطوع به. نعم. اللهم إني أتوسل إليك بأعمال الشيخ ابن تيمية الصالحة هكذا أحسب ولا أزكي عمرها. طيب، هل يجوز هذا المتوسل؟ قل لا. يعني كما لو قلت أتوسل إليك يا ربي بأعمال رسول الله هكذا؟ ممكن تقول سؤالك هكذا؟ لا يمكن. بالمحبة محبة تتعلق بك فيجوز، لأن هذا عمل صالح. الشيء اللي أعلم وأنا بطلع. نعم، الشيء اللي أعلم وأنا أتوسل به. أيوه. أما الشيخ اللي يكلمني لا أعلم أعماله أنا، يعني ظاهر طيب ولكن ظاهر لا. لا أريد أن أقول هناك فرق بين أن تتوسل بشيء يتعلق بك تتقرب به إلى الله فهو توسل بعمل صالح، أما أن تتوسل بعمل صالح لفلان هذا يخالف قوله تعالى ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه، هذا العمل الصالح هو لصالح ذاك الذي عامله لنفسه، وأنت لا تستفيد منه شيئا. لو توسلت بأعمال الأنبياء والرسل والصالحين جميعا ما يفيدك هذا الشيء، لكن بعملك الصالح بمحبتك لله بمحبتك لرسوله باتباعك إياه هذا هو التوسل بالعمل الصالح، أما عمل غيرك فهذا ما يمكن. هل يجوز أن أتوسل بمحبة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ أيوه. وهل يجوز أن أتوسل بمحبة الناس الصالحين سواء أحياء أو أموات؟ إذا كانوا صالحين يجوز، لكن لا تعين شخصا لأن المسألة فيها دقة. إذا أطلقت كما فعلت أخيرا فلا بأس. ما تعلمون ما عندنا شيء ضيقكم ولا قالت له ليش انتو دائما متعرقين انه لا لازم يصير ممكن شيء خير عم يصير غصبا عنا وعنا ثم شيء اخر هذا باب لا ينتهي باب يطلق صحيح هو شيء اهل في الاخير هذا امر طبيعي الصحابة كانوا مختلفين نعم فهل كانوا كلما اختلفوا تلاقوا وتناظروا وتناقشوا امر غير طبيعي امر غير ممكن عادة لكن على الطلب والتقوى مثال نابي فلان وعلا ومن يقضي القواعد العلمية لمشايخهم فبها يستطيعون أن يحكموا بإيديه على عمر لعمر على البيت وهذا يعني الحق لا يعرف الرجال هذا الحق تعرف الرجال من تصد الحديث من توفي من العاقلين ويعتمد على تقليده انا غير شفناه انت سؤال انت وزينا وفكر في الجواب ما فيهم التلاميذ نعم ما فيهم التلاميذ الذين والله التلاميذ الذين شرق اليوم وفيه شرق لكن في عندكم الشيخ مغرب هو من تلاميذ في الجامعة السامية لكن فيما بعد ما شاء الله هو انطلق الشيخ مغرب جيد وفي عندنا شاب مصر ناشئ كان أرسل إليه بعض أثاره فوجدت بها ثم زارني في عمان من الكارين تقريبا اسم الكويني هذا ايضا يرجى له مستقبل طيب عندنا في عمان وهو اولا الالباني وشوري ذكري وهو الشيخ شعيب ابو القطب والشيخ الاثري هذا ايضا يرجى له مستقبل لكن في اعتقادي العلم إذا لم يقترن معه التدين والتخلق والأخلاق الإسلامية ستكون استفادة من علمه ليس كما ينبغي هذا الإنسان لم يستفد من علم الحديث هداية فهو في صلاته ليس سلوكا في جيده ليس سلوكا في منطقه في خلقه الى اخره لكنه قوي في عقيدته وفي عقيدته لا استطيع ان اقول انه سلفي لكن نعم قل اثنى على ذلك الله تناهم يعني كثيرا في تفريقه التحرر يعني وقال انه يعني أهل السنة والجماعة الذين ناقضوا عن عقولة أهل السنة والجماعة هذا لا يبقي أخي هو يجب أن يكون كلمة لكن هو لا لم يتشبع بها ما يعرف أحد عنه أنه سني أو سلفي في دمشق التي عاشت فيها دين قوية فضلا عن عمان حيث هو حديث السكن فيها فهو كأنه يعني يكتب ما يكتب كمهنة ووظيفة فالحديث لم يعني يقومه لكن يعني من الذين يكتبون في الساعة ويخرجون هو إلى حد كبير جيد يتلو من بعده صنوه عبد القادر ابن عوف هو من يوغوسلافيا ليس من البانيا وهو دون ذلك العلم الحديث وبصوره عامه ايضا لكنه خير منه خلقا وعندنا في عمان شاب ناشئ اسمه علي حسن يرجى له ان استقام طريقه معتبر اهل البحث والتحقيق يرجى له مستقبل طيب ان شاء الله هذا الذي ما يحضرني ذكره الان Thank you. يوصل كان أحمد شاهد كان رجل عالي كان محمد إسماعيل وكان طالب في الجامعة وأنا لقيته في جوش الناس هو يعني تجد لكن أنا ما قلت هذا كلام ولا يعني أعرف عنه أنه يعني ماشي في الطريق هل الحديث لا جرح المتعارين ولا في ذلك بعد أن يتبين له الحق وهي هذا الحق معنا في هذه القضية ولعلك فهمت الجواب من البحث السابق فهو يتمسك بالقواعد الجامدة هو لا يقدم إلى الألباني وإلى من دون الألباني علما لأن هذا الذي يبني عليه حكمه هو المعهود هو الجادة هو شارع الجادة لكن الجادة لا تطلب دائما وأبدا لأنه كما قيل في علم الفقه ما من عام إلا وقد خص حتى هذا فحينما يقال أنه يقولون لنا كثير من طلاب العلم كيف أنت تصحح أو تحسن الحديث الفلاني وفيه فلان واتقوا بالحجبان وأنت بتقول كذا وكذا طيب أنا ما أدري أن يقول هذا نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته أحمد الله إليكم كيف أنتم طيبين عافاك الله والله كيف الوقت الآن ليس وقت الظهر قريب ما شاء الله نحن لسه الآن تقريبا أديش باقي الظهر سبع دقائق باقي عندنا هنا في جدة فإذا كانت الأسئلة قليلة ويتسع لها مثل هذه الدقائق القصيرة فهاته عفاك الله شيء أي نعم. اذكري قاعدة العموم وجزء من اجزائه. وضح لك؟ طيب. أظن أنك ستفهمين جواب سؤالك حينما تسمعين أو تذكرين تمام الحديث، حيث له روايتان. الرواية الأولى قالوا: من هم الغرباء يا رسول الله؟ قال: الناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين، من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. والرواية الأخرى: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. أي نعم، في ضعيف الجامع ما أذكر، والله ما أذكر، ربما تجدينها في المشكات. نعم أنا معي. مش واضح الإشكال، ما دام أنت ذكرت أنه من كان عاصيا معذب ثم يدعو بكلمة التوحيد والإيمان الباقي، من الإشكال إذا كان الغني والمعطي زكاة ماله عذب ذاك العذاب الذي جاء في الآية التي أشرت إليها وفي الأحاديث الواردة في الصحيحين، فيعذب ثم لا يخلد في النار. تقوى بها تجاره. طيب، بس هذا لا ينافي بقاء الأب، هذا لا ينافي بقاء الأب، معنى الشبهة فيبقى هناك العلامة، علامة السجود. واضح؟ نعم نعم. بالنسبة لي ايه؟ ايوة يقول هكذا. لا، هذا كلام غير سليم. الطائفة موزعة في البلاد الإسلامية وليست محصورة في إقليم واحد منها، لكن الواقع